موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هذه دقيقة قرآنية عنوانها الفرق بين القرآن والحديث القدسي. الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من كلام الله عز وجل. مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. هذا مثال للحديث القدسي. ما الفرق بينه وبين القرآن؟ هذا يسمى كلام الله وهذا يسمى كلام الله، فما الفرق بين القرآن الذي هو كلام الله والحديث القدسي الذي هو كلام الله؟ واحد، القرآن من عند الله لفظا ومعنى، والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال العلماء. اثنان، القرآن متعبد بتلاوته ومتعين في الصلاة بخلاف الحديث القدسي لا يجزئ في الصلاة. ثلاثة، القرآن كله منقول بالتواتر فهو قطعي الثبوت، والحديث القدسي أكثره أخبار آحاد فهو ظني الثبوت. الله أعلم.